هل يجوز لمن زفر في الصلاة أن يقول أستغفرك اللهم وأتوب إليك؟ وهل يجوز أن يستعيد من الشيطان الرجيم أثناء الصلاة؟ وهل يجوز للمصلي أن يقول سبحانه أو سبحان الله إذا مر به بعض الآيات وفيها تعظيم لله؟ السنة للمؤمن في هذه المسائل أن يفعل ما شرعه الله عز وجل من العناية بالخشوع والتدبر لما يقرأ، وإذا عرض له عالم في صلاته بأن مر بآية تسبيح أو آية رجاء أو آية خوف وسبها أو سأل فلا بأس، لكن المشروع هذا في صلاة الليل، هذا هو المشروع، كان النبي يفعله في صلاة الليل ولم يحفظ عنه أنه فعله في صلاة الفريضة، ولو فعله إنسان لا شيء، صلاته صحيحة، ولكن الأفضل ترك ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعله إلا في تهجده بالليل، كان يستمع في قراءة عليه الصلاة والسلام في الفجر والمغرب والعشاء، والناس يسمعون ما يقف يسبح أو يدعو، لم ينقل هذا فيما نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في تهجده بالليل، هلا فالأفضل في هذا أن لا يقف عند آية التسبيح ولا عند آية الوعيد ولا عند آية الوعد، بل يستمر في الفريضة. أما في التهجد الليل أو في النوافل الأمر واسع عنه. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.